بسم الله الرحمن الرحيم. شركة أهل السنة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها بالاشتراك مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن يقدمان هذا الإصدار والذي هو بعنوان الداء والدواء، وذلك لفضيلة الشيخ عمر ابن عبد الكافي. والآن مع الشريط الرابع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره صلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا أبصرته، ولا كربا إلا أمهدته، ولا غما إلا ضيعته، ولا هما الا كشفته، ولا قدرا ضيقا الا شرحته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا مسجونا في الحق الا فقدت دينا، ولا ماسورا في سبيلك الا فقدت اسره، ولا مسافرا الا غانما صادما لاهله الا وقد رددته. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. انصر الاسلام يا اعز المسلمين، انصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. دعفاء فقوا يا رب في رضاك ضعفنا، قل الى الخير لناصيتنا. اللهم اهدنا سواء السبيل، اجعل خير اعمالنا خاتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع الحجه واتم المحجه، ويعطى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، هذا هو الجزء الرابع من حديثنا عن الداء والدواء. لعلنا نغلق هذا الملف ان شاء الله رب العالمين في هذه الجمعه. وتحدثنا في خطب ثلاث سابقه عن الداء والدواء، عن داء الامه ودوائها، وتحدثنا عن لغه الحوار في كتاب الله عز وجل، ثم تحدثنا ونحن نلج الباب لنقول ان الحوار الذي اراده رب العباد سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين يجب ان لا ينحى ابدا من فوق الساحه من زمن انتشرت فيه بفضل الله عز وجل صحوه اسلاميه، عرف شبابنا طريق الله عز وجل، وعرفت نساؤنا طريق الله عز وجل، وشيبنا وشبابنا الكل لا هم لهم الا ارضاء مولاهم عز وجل. لان الامور اذا اتلهمت والخطوط اذا اثقلت فلا ملجا من الله الا اليه، واذا اظلم الكون فلا شيء يشرق الا نور الرساله المحمديه والا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدنا في الجمعات السابقه ان نفرد الحديث في قضية انتشرت على الألسنة، وصار تعبير الإرهاب تعبيرا على كل لسان عندما يرى إنسان ملتزم أو امرأة مستقيمة على طريق الله عز وجل، وصمت أو وصف هذا الإنسان أو تلك الأسرة الفاضلة بهذا الوصف الغريب، مع أننا إذا فصلنا القضية رأينا الأمر غير ذلك. أولا أريد أن أقول إن الأمة الإسلامية تعاني خللا خطيرا. الأمة الإسلامية اليوم وزعت أو تتوسع على 70 جنسية، وبلغة هيئة الأمم أو 70 دولة بلغة جوازات السفر، مع أنه يجب أن يكون المسلمون في مشرق الأرض ومغربها جنسيتهم هي الاسلام، جنسيتهم هي لا اله الا الله محمد رسول الله، جنسيتهم هي القران. ولكن ان يكون هذا عراقي وهذا مصري وهذا اندونيسي وهذا مغربي، فليس هذا الا ما يخدم اليهود واعداء الاسلام الذين نسال الله عز وجل ان يضعف شوكتهم وان ينصرنا عليهم وان يعيد لنا ارضنا المسلمه الى ربوع المسلمين مره اخرى. لكني اريد ان اتلمس المفاتيح من كتاب الله عز وجل. تعال معي الى سوره محمد صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. فالكافر والبعيد عن كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ضال عمله، فعمله لا يستقيم ابدا. وان استقام امام الناس بعض الوقت فلن يستقيم طول الوقت، وان استقام اخذا من العقود او عقدين او ثلاثة او قرنا من القرون، فان الامم القرن في حياة الامم شيء هين، والجيل في حياة الامم شيء هين. جيل يعيش 60 أو 70 سنة في عصور يعني سائقة تضرب جذورها في امال التاريخ وابعاده، فان هذه مرحلة من المراحل التي يوحد الله عز وجل فيها المؤمنين. الله عز وجل يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. إن الخبيث عندما ترى العلمانية وترى يتامى الشيوعية وترى الفوضى وترى الانحراف وترى الرشوة وترى المحسوبية، ترى انتصارا مؤقتا لأهل الباطل على أهل الحق. لكن الله عز وجل يدفع الحق على الباطل ويضرب الحق بالباطل، فإذا به يدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ردها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد اعتلى منبر النصر يوم ان فتح مكة وذكره ولحيته تمس قرون فرجه متواضعا للذي اعلاه في منزل العز والذي وضعه في موضع العز، متواضعا لله رب العالمين، تغرف عيناه بالدموع شكرا لله عز وجل وحمدا له، ويردد قول العلي القدير وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. من الذي كان يظن ان محمدا صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الجبل وقال يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فزارة، يا بني كذا، يا بني كذا، قالوا ان محمد الامين ينادي هلموا الى محمد فانه لا يكذب ابدا. قال لهم صلى الله عليه وسلم في اول اعلان للرسالة يا معشر قريش والله لتموتون مثل ما تنامون ولقد لتبعثون مثل ما تستيقظون واني رسول الله اليكم جميعا. قال ابو لهب عمه تبا لك لهذا جمعتنا كذبت واين الله. عجبا، انت في اول الامر جئت مصدقا لما يقول، فلما راى ان الهوى يختلف مع هواه وان الكلام يراقب اسلوبه في الحياه وان الدعوه الى الله عز وجل قد تكسبه العزه او تكسبه الكبرياء او تكسبه الشجاع او تكسبه المنصب، عندئذ خاف على منصبه وخاف على الهته. قال تبا لك، وهكذا على لهجه ابي لهب كان هناك اباء. من الذي كان يظن ان هذا الانسان الذي ليس له ناصر الا رب العباد سبحانه وقفت قريش كلها ضده؟ من ذا الذي يقول انه يوم الفتح دخل فاتحا على اسم الله وعلى بركة الله عز وجل، واذا بالذليل الامس صار عزيزا اليوم، واذا بعزيز الامس صار ذليلا اليوم، واذا القلة القليلة التي كانت في الامس صارت كثرة غالبة باذن الله، ومن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين. وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. فالصبر هو عماد الامر كله. فعندما يرى شبابنا ان الخبيث، وكلامنا للشباب بان فيهم نخوة وفيهم شهامة وفيهم شيء من الاندفاع، لكننا نكفكف من حدتهم ونقول ان نصر الله آتي. حتى زلزل المؤمنون، قال ربنا وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا ان نصر الله قريب. لكنه قريب بما يعلمه رب العباد سبحانه. انت لا تدري كم اليوم عند رب العباد ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. قد نرى نصر الشهوه الاسلاميه في ديننا وقد يراها ابناؤنا وقد يراها احفادنا. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يردد دائما قوله سبحانه وتعالى عندما حضرته الوفاة، يعني ما قاله عز وجل هذه ان هذه الارض لله رب العالمين يورثها من يشاء من عباده. فالميراث لعباد الله الموحدين لا لعباد للعباد الكافرين المنكرين لرب العباد والمنكرين لشرع الله والذين يهاجمون الاسلام ودعاة الاسلام ونبي الاسلام وكتاب المسلمين. فاللهم انصر دينك واعز الاسلام يا رب العالمين. ايها الاخوه الفضلاء، الانسان ويستقرئ التاريخ يرى عجبا، تفتح كتب المستشرقين يقول المستشرقون ان محمدا والصحابه خرجوا، ما الذي اخرجهم من جزيره العرب للحرب في مؤته وتبوك؟ فتتعجب، وما الذي يغركم في هذا؟ قالوا ان هذه كان فيها الرومان، وما الذي جعل العرب يخرجون من جزيرتهم الى هذا المكان؟ سبحان الله، مؤته وتبوك ارض عربيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قاد الصحابه الى هذه الاماكن ليجلي الرومان عنها وهم مستعمرون الغاصبون لهذه الارض، انما يعيد الارض العربيه لاصلها ولاصحابها. فعندما يعيد صاحب الحق حقه صار معتديا، وعندما ياتي الرومان من هناك من بيزنطه ليحتلوا ارض العرب وارض جزيره العرب، عندئذ يقولون ان هذا الاعتداء او هذا الاحتلال انما هي يعني موازنة وشرعية دولية. وعندما يدافع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن ارض عربية ويقلموا انصار ومخالب الرومان ويكفكفوا من حجتهم ويقفهم عند الحق، عندئذ يقال ان هذا عدوان. نفس اللهجة تتكرر عندما جاء اليهود واحتلوا الارض العربية المسلمة في فلسطين وقالوا ان هذه في ارض اجدادنا وابائنا، هم العالم الحر يومها؟ قالوا لا يجب ابدا على المعتدي وعلى الغاصب ان ينعر المغتصب، والا لصار العالم كله عباره عن يعني الغابه يفترس القوي فيها الضعيف. فلما تآمرت القرى كلها على الاسلام وعلى المسلمين، وللاسف الشديد كان حكمنا وسبحانه في كثير من الدول الاسلاميه ما يزال الفرعونيه الحاكمه والقارونيه الكارثه، عندئذ سلمت ارض فلسطين المسلمه الى اليهود، ثم بعد ان عاد اليهود فيها فسادا واحتلوا بيت المقدس بعد عام 67، عندئذ خمدت حجة الضمير العالمي او نام الضمير العالمي. الضمير العالمي يتحرك لان قاضيا حكم على كلب بالاعدام وسبحان الله رميا بالرصاص لانه قتل حفيدة صاحبه او حفيدة صاحبته. سبحان الله، تحرك العالم الحر كله وطيرت وكالات الانباء منذ اسبوعين ان هذا الكلب يريدون تخفيف الحكم عليه. سبحان الله، العالم الحر الذي يدعي سبحان الله، ولكن ابناؤنا في البوسنة وابناؤنا في الصومال وابناؤنا في السودان وابناؤنا في فلسطين وابناؤنا في كشمير وابناؤنا المسلمين في الهند يذبحون في كل وقت ويقتلون في كل وقت ويراق الدم المسلم في كل وقت، ثم يقولون انها الحريه والاخاء والمساواه. فاين الارهاب؟ هل الارهاب في مصر ام الارهاب تتزعمه امريكا والغرب؟ والله ان الارهاب من عندهم. لقد انفقوا العام الماضي على التسليح 800 مليار دولار، فكأن الانسان على ظهر بسيطة من الخمسة مليار نسمة الذين يعيشون فوق هذه الارض يقع كل واحد منا وفوق رأسه اربعة اطنان من المتفجرات. سبحان الله، يعني اي ارهاب؟ هل الارهاب بتاع الدول المتقدمة ام ان حادثة فردية تحدث في دولة مسلمة قد اغتصبها الغرب واكل خيراتها؟ وكان الانجليز الى عام 52 يعتبرون نصف مزرعة قطن لمزارع يوركشاير ولانكشاير، فاغتصبوا اموالنا وسرقونا، ورغم ذلك كان يعني للمصريين عند المملكة المتحدة البريطانية حتى منذ 40 سنة 400 مليون جنيه استرليني، يعني كنا نحن دائنين، وكانت المملكة المتحدة البريطانية التي كانت لا تغرب عنها الشمس كانت مدينة لمصر. ورغم هذا نقول إذا أردنا أن يعني نحقق كتاب ربنا ونسلك في طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال هذا ارهاب، لا وقت للاسلام، تعالوا الى السوق الشرق الاوسطية وتعالوا الى المعيشة بسلام. وذلك تماما كالغاصب الذي يغتصب شقتك او مسكنك ثم بعد ذلك يتدخل الجيران ويقولون للمغتصب يا هذا ليس هذا مكانك، هذه شقة هذا الغلبان، الانسان الذي يعيش مع اولاده وزوجته في هذه الشقة ذات الثلاث مطارح او الاربعة فلا بد ان تترك له المكان. فعندما يجد الجيران قوة المغتصب إذا بهم وللأسف وماتت ضمائرهم يقفون بجوار المغتصب ضد المغلوب على أمره الذي اغتصب الشقه. فلما رأى المغتصب مضايقة أبناء صاحب السكن الأساسي له وهم أطفالنا أطفال المساجد في فلسطين، لما وجدوا مضايقة الأطفال قالوا تعالى لنعطيك الحمام أو نعطيك المطبخ، ولكن حلالي أن تفتح البوتاجات إلا بإذننا أو أن تمد يدك على صنبور المياه إلا بإذننا. فيزمر الجميع ويقولون ما بالكم في هذا السلام، أي سلام من هذا؟ إننا نضحك على أنفسنا ويضحك الغرب علينا لأننا نفرط في مقدساتنا ونفرط في أرضنا ونفرط في إسلامنا. لا بقاء لنا إلا بديننا وبتحكيم كتاب ربنا وبسيرنا خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن تولى الخلافة ببيعة وبشورى حرة نزيهة وبانتخابات حرة نزيهة خرج أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الثالث رآه عمر في الطريق وقد وضع الرقب جوالا على كتفه إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال أبو بكر إلى السوق. قال عجبا يا خليفة رسول الله، وماذا تصنع في السوق؟ قال عجبا، خلافتكم تمنعني من تجارتي؟ قال كلا يا خليفة رسول الله، انقف لتحل مساكن المسلمين ولنفترض لك راسما من بيت المال. وكان هذا اول مرتب يعرفه المسلمون ويعرفه العرب سبحان الله. ففرض ابي بكر راتبا من بيت المال، اتدري ما هو الراتب؟ كان يعطى كل شهر 10 دنانير. فعندما ادركت ابا بكر الوفاة نادى على عائشة قالت ما عندك يا ابتاه؟ ما عندك الا قعب تشرب فيه. ابو بكر الذي كان مليونير وانفق كل امواله في سبيل الله، ماذا طلبت لابنائك يا ابا بكر؟ طلبت لهم الله ورسوله يا رسول الله. هذا الصديق ومؤمن ال محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عندئذ اخفت فاطمه قابلت 16 درهما، 16 درهما اقرار الذمه الماليه، من اين لك هذا؟ عندئذ وقعت الى رغوه الجاده القديمه قال اعيديها لبيت المال. قالت هذا من عطائك يا ابت، يعني هذا بقيه من مرتبك اعتبره معاك. قال اريد ان تكون خلافتي للمسلمين في ميزان حسناتي دون اجر يوم القيامه. سبحان الله، يعني يريد ان ياخذ على خلافته للمسلمين اجرا، فاعاد ما بقي في بيته لبيت الله للمسلمين. تعال الى امير المؤمنين عمر بعد ان جاء ببيعه ايضا وشورى راشده، جاء عمر بن الخطاب ليحكم المسلمين 10 سنوات و6 اشهر، سار بينهم بما يرضي الله عز وجل، يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ايها الناس، ايها الناس، اصابتني وعكه في بطني عنده مرض، ووجدت عكه عسل، عكه عسل يعني ملعقتين عسل، ثلاث معالق ملعق من عسل، سبحان الله، عكة عسل او عكة عسل في بيت المال، اتأذنون ان اخذها لان الطبيب قد وصفها لي؟ يستأذن امير المؤمنين ان يمد يده على جزء سبحان الله من بيت مال المسلمين. فقالوا اذن لك يا امير المؤمنين، فذهب فاخذها فكان الشفاء. سبحان الله العظيم، هذه هي السيرة العادلة لعمر ولابي بكر وللخلافة الراشدة. ثم بعد ذلك يوم ان حضرته الوفاة وطعنه ابو اللؤلؤة، اتدري ماذا حدث يا عبد الله يا ابن عمر؟ نعم يا ابت. نعم يا امير المؤمنين. قال قل يا ابتي ما صرت لكم اميرا. سبحان الله، ما صرت لكم اميرا، لقد اوشك الموت ان ياتي وقد سقي يعني كوبا من لبن فسال الدم مشوبا اللبن مشوبا بالدم من جنبه، فعلم الصحابه ان عمر سوف يودع هذه الدنيا بعد لحظات. عندئذ ايقن انه لاحق بصاحبيه رضي الله عنه. عندئذ قال يا عبد الله بن عمر اذهب الى عائشه واستاذن منها وقل ان عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين، قل لها ان عمر بن الخطاب يستاذنك في ان يدفن بجوار صاحبيه. دخل عبد الله بن عمر على عائشه فوجدها تبكي تقول والله ان العظات في جحرها، الحشره يعني، ان العظات في جحرها لتحسب على موت عمر. سبحان الله، ان عمر بن الخطاب يستأذنك في ان يدفن بجوار صاحبيك. قالت والله كنت ادعو نفسي بهذا المكان، انا وعمر يريد فله ما يريد. قد وافق، فذهب عبد الله ليعلن اباه ويعلمه بموافقة عائشة على دفنه بجوار صاحبيك. عندئذ قال له يا عبد الله، عندما تدركني الوفاة واموت قبل ان تدفنوني اذهب لها مرة اخرى واستأذن منها، فربما استحيت مني حيا ولا تستحي مني ميتا. يستأذن عمر في شبر من الارض، شبر من الارض، لم يكن مرسوما ان يدفن في المكان الفلاني، شبر من الارض يستأذن سبحان الله. ثم قال لعبد الله ويتألم ألما شديدا، ضع رأسي على الارض، ضع خدي على الارض. قال يا ابتي كيف اضع خدك على الارض وانت في هذه الحالة، وخده في هذه الحالة على ركبة ابنه الصالح. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يقول فتلك امك، ضع خدي على الارض. فلما وضع خده بكى عمر وقال ويل لام عمر ان لم يرحم رب عمر عمرا. سبحان الله، كان خرم، كان قد قال ليتني جبنة، ليتني كنت نفسا منسية، يا ليت ام عمر لم تلد عمرا. فاضت روحه الى رب العباد سبحانه راضيا مرضيا. بعد ان عين ستة من كبار الصحابة كمجلس شورى يختار احدهم، فان اختار ثلاثة وثلاثة ولم يترجع جانب على جانب، يدخل عبد الله بن عمر ولا يكون له في الامر شيئا ليرجح جانبا على جانب. فجاء الخليفة العادل الثالث عثمان بن عفان الذي غلب في التاريخ كله، للنورين رضي الله عنه، الذي يوما عرج اذن خادم له فتألم الخادم، فما كان من امير المؤمنين عثمان الا ان يطأطئ رأسه للخادم ويستحلفه بالله ان يعرك له اذنه كي لا يكون قصاصا يوم القيامة. فلما رفض الخادم ان يقطع هذا بامير المؤمنين قال له اذا انت حر لوجه الله. هذه هي الخلافة الراشدة. ثم استشهد عثمان رضي الله عنه ويرسل كلام الله عز وجل ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاء بعده امير المؤمنين علي الذي مكث 4 سنوات و9 أيام يحكم المسلمين بما يرضي الله عز وجل، وكان يؤمهم الى الصلاة ويدخل ليفتش في المساجد، فاذا رأى قاصا يقص قصصا من بني اسرائيل او غير ذلك طردهم من المسجد وقال عليكم بالكتاب والسنة وإياكم أن تضلوا كما ضل بنو إسرائيل من قبلكم. هكذا كانوا رضي الله عنهم. ثم انقلب الأمر بعد ذلك ما قلنا إلى ملك عاصم في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية، ولكن رغم ذلك كانوا يسمعون الحوار ويسمعون الكلام. هذا سليمان بن عبد الملك وهو من أعظم أمراء المؤمنين الذين خدموا الإسلام والمسلمين، يستوقفه رجل فلا يقف له، فإذا بالرجل يعلو بصوته على سليمان وهو رجل من الرعية لا يعرف أحد. يا امير المؤمنين ان نملة استوقفت سليمان ابن داود فوقف لها وكلمها، وانا لست عند الله باحقر من النملة وانت عند الله لست باعظم من سليمان. سبحان الله، فوقف وسمع له رضي الله عنه. هارون الرشيد الذي كان يحج سنة ويقود الجيش في سبيل الله سنة، يقف في شرفة قصره هناك في بغداد وينظر الى السحابة ويتمر يقول امطري او لا تمطري سوف يأتيني خراجك باذن الله، لان الارض صارت لله رب العالمين، الارض كلها كان الذين عليها موحدون لله سبحانه وتعالى، اما دافع للزكاة واما غير مسلم دافع للجزية لبيت مال المسلمين. فالذي حدث بعد ذلك، نال المسلمون بالنور واستيقظ غيرهم في الظلام، وجاءت الذئاب الضالة لتقترف القطيع الذي ليس له راعي، ولا راعي لنا سوى رب العباد سبحانه، ولا راعي لنا الا كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا راعي لنا الا ان نسلك منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نقيم سنته وشرعه. ثم بعد ذلك وقبل كل ذلك نقول ان كلمة الارهاب هذه لا يجب ابدا ان تلوكها الالسنة على كل مسلم ملتزم كل مسلمة سالكة في طريق الله عز وجل. انما الارهاب هو الذي يمارسه الغرب ضدنا، الارهاب هو الذي يمارسه المستعمر الثقافي ضدنا. اجتمعت هذه الذئاب الضالة الحاقدة على الرسالة المحمدية مع بعض من اغبياء المتمسلمين في بلاد الاسلام يريدون اخماد الصحوة الاسلامية، لكن نقول ان دين الله باقي، وان الله عز وجل لا ينصر سبحانه وتعالى عباده المستضعفين في الارض، ولا يمكن لأن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا وعد الله ووعد الله لا تخلف أبدا. نعم علم رب العباد أن فينا ضعفا بعد أن كان الواحد من الصحابة يساوي عشرة، قال ربنا الآن قد علم الله فيكم ضعفا ليكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين أي يغلبوا ألفين بإذن الله، فصار واحد يسوي اثنين فقط. إذا ما علينا إلا أن نسلك طريق ربنا وأن نقول لا بقاء لنا في هذا العالم إلا بأن نحقق إسلامنا وأن نتمسك به. أغلى شيئنا هو إسلامنا وهو ديننا وهو كتاب ربنا وهو سيرة السلف الصالح الذين حطوا الطريق لنا ووضحوا لنا معالم الطريق. انظر إلى هذا الرجل المصري المظلوم الذي لم يكن مسلما، رجل من عامة الشعب ولم يكن مسلما، لكن مع عمرو بن العاص والي مصر وحاكم مصر والآمر والنهي في مصر يسلك ابن عمرو بن العاص. هذا الرجل القبطي أو هذا الشاب، فعندما سبقه هذا الولد إذا بابن عم يضربه بالدرة ويقول أتسلكني وأنا ابن الأكرمين. بلغ أمير المؤمنين بالمسألة وذهب القبطي هذا ليشكو لعمر في المدينة. لولا ثقة هذا المصري الضعيف في عدالة عمر لما سافر من مصر إلى المدينة ليشكو واليها إلى عمر بن الخطاب. لولا ثقته من عدل عمر وأن عمر سوف ينطق بالحق ولن ينطق بالهوى ولن ينطق لمحسوبية أو لحساسية معينة، ولأن عمر رجل أمين ولأن عمر رجل صادق سوف يقول الحق لا يقوم الله لوم تلائم. ما تحرك المصري ابدا من مصر الى المدينه، فلما ذهب الى هناك وقص عليه القصص عندئذ هدع عمر من روعه واسكنه هناك في المدينه الى ان يستخدم والي مصر من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص. اذا وصلت رسالتي فات انت وابنك على العجل الى المدينه. فلما ذهب قال عمر رضي الله عنه فما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. فلما اعطى الدره للمصري ليضرب ابن والي مصر وابن حاكمها، قال عمر بعد ان ضرب القبطي المصري هذا ابن امير مصر او والي مصر او حاكم مصر، قال عمر اجلها على صلعه عمرو فما ضربك هذا الا بسلطان هذا. هكذا كانت الامور. بلغ عمر بن الخطاب ان عمرو بن العاص في الخطاب في مصر القديمه في مجلس الحكم يجلس متكئا، يعني يتكئ كما يصنع بعض المصريين عندما تدخل عليه ويهتز بالكرسي فرحا به وطربا وهو اخيط الخائبين. سبحان الله يهتز بالكرسي. انزل يا عبد الله كلمني وجها لوجه، لا تتحرك اضبط حالك. ليست هذه نسبات الرجال سبحان الله، الحركه الطويله والكبيره والكثيره تدل على القبوليه في الفكر سبحان الله، تدل على الفرح بالكرسي. عندئذ بلغ عمر ان عمرو يجلس متكئا، فماذا ارسل اليه؟ قال من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاصمة بلغني انك تجلس في مجلس الحكم متكئا، فاذا بلغتك رسالتي فاجلس كما امرك الله ان تجلس. اذا اقف على الجلسه ومن ذلك تعطي من امامك مقدار الذي امامك. سبحان الله، الناس ايها الناس كانوا يحكمون بكتاب الله، فسادوا الناس جميعا وكانوا امام الناس اعزه وعند الله عز وجل اذله لله عز وجل رحماء بينهم، تراهم رحماء بينهم اعزه على الكافرين اذله على المؤمنين. ليسوا يعني كما قال الحكيم العربي اسد علي وفي الحروب معابد فتخاء تصفر من صفير الصافر. ابدا والله، المسلم قوي وقوي بدين الله وقوي بتطبيق شرع الله. ان الارهاب انما يمارسه الغرب معنا، والمسلمون في كل مكان في مصر او في غيرها اناس محبون للسلم محبون للوداعة محبون ان يعيش الواحد منهم في خير وفي دعة وفي امن وسلامة. فاللهم امن اوطاننا من شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله الوحيد. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الى الاخ المسلم الكريم، انت امام املين كبيرين. الامل الاول في ابنائنا وبناتنا الذين تقتر بهم الساحه الاسلاميه لاول ومساجد المسلمين في كل مكان وعرفوا طريق ربهم سبحانه وتعالى بعد ان كانت المساجد لا يذهب اليها الا المحالين على المعاش. وإلا الذين لا عمل لهم إلا أن يجلسوا وينقضوا في بيوت الله. لكن نرى اليوم الحمد لله رب العالمين شبابا وشيبة ورجالا ونساء يملؤون بيوت الله سبحانه وتعالى ويسألون عن الحلال والحرام ويسلكون في طريق الله سبحانه. وهذا هو الأمل الكبير الأول. الأمل الثاني كل الإرهاب الذي يمارسه معنا الغرب بأي وسيلة من الوسائل، سواء إرهاب ثقافي أو إرهاب فكري أو إرهاب من أي نوع من أنواع الإرهاب، هذا الإرهاب سوف بإذن الله رب العالمين يعني يكون إلى زوال. لما إلى زوال؟ اثنان من السافة والكتاب الأمريكيين الذين توقعوا سقوط الاتحاد السوفيتي وألفوا كتابا في سنة في آخر 84 يتنبؤون بسقوط الاتحاد السوفيتي قبل عام 2000، نفس الكاتبين كتبوا كتابا عن دراسة علمية بالإحصاءات ووقع الكتاب في يدي وبالإحصائيات، يقولون في عنوان الكتاب أمريكا إلى زوال في عام 95 فمن يحمي هذا السقوط؟ هذا عنوان الكتاب. وسردوا بالإحصائيات أن أمريكا إلى زوال عن قريب. هذه مسألة لا يوجد فيها مجادلة، لأن الحضارات مدا وجزرا وارتفاعا وانخفاضا، فهذه هي بداية النهاية للحضارة الغربية التي أفلست. ما استطاعوا أن يمنعوا الإيد، ما استطاعوا أن يمنعوا التلوث الخلقي الذي عندهم، ما استطاعوا أن يمنعوا السلاسل والبراكين والأعاصير التي حجبتهم في بيوتهم أياما وأيام في الأسابيع الماضية، لا يخرج الواحد منهم من بيت. حتى الطبيعة في حالة من الغضب على هؤلاء، والحمد لله أن سكر الله الطبيعة من حولنا، فإن التوحيد هو الغالب بإذن الله، وإن أهل التوحيد هم المنتصرون بإذن الله رب العالمين. أنا لا أحسن الأمل أبدا في أن الغد الإسلامي إن شاء الله رب العالمين، وأن الأحداث الفردية التي تحدث سواء في مصر أو في بعض من بلاد الإسلام من قتل أو غيرها سوف تكون إلى زوال إن شاء الله بتفهم سياستنا الأمر على حقيقته، ويجب أن يفتحوا قلوبهم. وهكذا كما قلنا في الجمعة الماضية، هذا قدرهم، هذا هو قدرهم. ولذلك دخل رجل على هشام بن عبد الملك ابن مروان وقال له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن في أيديكم فضول أموال، إن كانت لعباده فكيف تمنعوها عنهم؟ وإن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين. نعم، نحن لا نعذر على غني الغناء، ولكن الغني يجب أن يزكي عن ماله. وقلنا إن زكاة أموال البترول في دول الخليج وحدها في العام 60 مليار دولار، 60 مليار دولار، هذا رقم مهول من زكاة البترول فقط. لو أخرج أهل البترول زكاة بترولهم لما مات جائع الصومال من شدة الجوع، ولما مات سوداني من شدة المجاعة، ولما شعر موظف مصري بأن الحاجة شديدة على إن الله جعل موارد الأمة الإسلامية موارد خيارة وفوارة في الخير، استغلها الغرب في العقود الماضية، ويجب أن يستغلها أبناؤنا في هذه العقود. إنني أعيب على كثير مثلا من الصحفيين الذين يقولون لنا أخبارا عن المسلمين مثلا في البوسنة أو عن المسلمين في كشمير، وفي تسجيل الخبر يقولون عن وكالة تاس، عن وكالة رويتر. ولما لا تذهب أنت أيها الصحفي وأنت المصور من قلب الأحداث وجاءت في سبيل الله وصور لنا الأحداث ونقول لقد صورها المصور الفلاني فلان ونقلها الصحفي المسلم فلان، هكذا نشعر بالعزة ونشعر أننا لا نأخذ أخبارا عن إخواننا من غيرنا. أنت أيها الصحفي تذهب إلى الأرجنتين لتسجل هدفا من أهداف الكرة، فلما لا تذهب لتسجل ما يفعله الأبطال في البوسنة؟ من كان يتصور أن سراييفو تظل صامدا إلى الآن إلا بفضل الله سبحانه وإلا بفضل جهاد المسلمين الصادقين هناك الذين يقفون على قلب رجل واحد، حضروا الحفر ومكثوا فيها ابتعادا عن البر، ولم يجدوا كما قال زعيمهم: ليس لنا الان الا باب الكريم. سبحانه، سبحان الله العظيم، لان المسلمين قد تخاذلوا عنهم، حتى الانباء يعني حدث عليها تعميه عجيبه، والمسلمون ايضا ابناؤنا هناك في الارض المحتله في فلسطين وفي كل مكان على قلب رجل واحد، التفوا بائمتهم في المساجد، فما علينا الا ان نشاركهم وان نشعر بالامل القادم بإذن الله رب العالمين. إن نصر الله لآت، فاللهم انصرنا وانصر بنا واجعلنا من المنتصرين يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اخرج عن مجتمعاتنا سياطين فينا الانس والجن. اللهم اهد ولاتنا لما تحبه وترضاه. اللهم ول امورنا خيارنا، لا تول امورنا شرارنا. اصلح يا رب احوالنا كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم ان بلغتنا رمضان فاغفر لنا يا رب العالمين، وارحمنا وانت خير الراحمين، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. قبل ان اغادر هذا المكان الشريف لي بعض الملاحظات التي يجب ان اخذها ان شاء الله رب العالمين. القضيه الاولى، انني ادعو بالخير للاخوه المستشارين الذين لا تعلمهم مصر ابدا من صفات الرجل بارك الله فيهم بحكم مجلس الدوله بان يكون للازهر الرقابه، او الازهر هو الجهه الوحيده المسؤوله عن الرقابه في كل شيء مكتوب او مسموع او مرئي يخص دين الله سبحانه وتعالى. جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وقوى عزيمتهم، وان كانوا لا يقرون الا الحق ولا يحققون الا ما كان يعني موجودا من قبل، ولكن جاء يتم الشرعيه ليزلزلوا ويهزوا مكانه الازهر في مساله الرقابه، ولكن اعاد مجلس الدوله بارك الله فيهم من اخوه فضلاء وقضاه. نسال الله ان يجعل الحق على السنتهم، وان يجعلهم من الذين يقولون الحق لا يخافون في الله لومه الان. كان ايضا اشكر ايضا وجزا الله خيرا وادعو بالخير للمحكمه الدستوريه الاولى التي اقرت ورفضت دعوه وزير التربيه والتعليم بمنع المنقبات من دخول دور التعليم، ورفضت هذه الدعوه وقالت ان هذه ليست قضيه شخصيه فحسب، وانما هي مستمده من الدستور، لان الاسلام هو الدين الرسمي لمصر، فلتنجز المنقبات لا تنجز ولتدخل في كل مكان كما شاءت. وهذا ايضا جزا الله خيرا اخواننا القضاه الذين حكموا واصدروا هذا الحكم. هذا كله يعني هذه كله آمال في مجال الصحوة الإسلامية، عسى رب العباد أن يهدينا جميعا سواء السبيل. أيضا أريد أن أقول إقصاء داعية من الدعاء عن منبره لا يهدئ قضية الإرهاب أو التقرب أبدا بل يزيدها. لقد آلمني وأحزنني أن يقصى أخي الكريم إشرف فوز السعيد أكرمه الله عن منبره وعن مريديه الذين كانوا يذهبون إليه بالآلاف، وليس هذا أبدا من منطق العقل، ولكن أقول اتركوا العلماء المعتدلين، وكل العلماء معتدلين بفضل الله عز وجل على منابرهم وفوق منابرهم ليبينوا للناس وجه الحق. ونحن كما يقول الجميع نعيش في عصر ديمقراطية، يعني صحف المعارضة وصحف القومية تهاجم وتهاجم، والعلماء فوق المنابر لا يهاجمون وإنما يوضحون حقيقة الإسلام. فلما يترك يعني الدعاء بعيدا عن منابره حتى يتولاها الجهلاء والمطبلون والمزمرون؟ يعني ألا ليس الرزية فقد دار ولا ساس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لفقده خلق كثير. يعني أرجو أن تعيد السلطات المسألة بالنسبة للأخ الكريم الشيخ فوز السعيد وضيف الشيخ عبد الرشيد صقر والأخ الكريم وضيف الشيخ عبد الحميد كيس، لأن هؤلاء عندما يقتربوا من الساعة فماذا الذي يفتي الناس وماذا الذي يبين للناس وجه الحق من وجه الباطل؟ يعني هذه مسألة، والمسألة عبارة عن تفريق شملة، لأن الناس يذهبون إلى المساجد عند الأئمة الذين يحبونهم فيسمعون ما يسجل لصدورهم وينير قلوبهم بتقوى الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. قبل ان اغادر هذا المكان الشريف ان شاء الله تقريبا ربما تكون الجمعه القادمه باذن الله اول جمعه في اول يوم في رمضان ان شاء الله رب العالمين. اللهم اعده على المسلمين جميعا بالنصر والخير يا رب العالمين. لي بعض الملاحظات بخصوص شهر رمضان. طبعا نحن كالعاده ان شاء الله لنا درسان في شهر رمضان، درس عقد صلاه الفجر ونفس عقد صلاة التراويح. وطبعا كما تعودنا نحن نصلي العشاء ثم ثمان ركعات بجزء من كتاب الله سبحانه، ثم نعطي درسا ونختم بصلاة الوتر ان شاء الله رب العالمين والقنوت والدعاء. نختار كل عام موضوعا من الموضوعات. فاخترنا العام الماضي شعب الايمان، واخترنا العام الذي قبله الاوامر والنواهي والرقائق. اخترت لكم ان شاء الله موضوع اتمنى ان يحوز اعجابكم ان شاء الله. سوف تكون دروس رمضان الثلاثين في صلاة العشاء تحت عنوان لما ارسلناك الا رحمة للعالمين، يعني حتى نتباين سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونختلف منها ما ينفع الامة في هذه الحالة المخاوف التي هي فيها، ونسأل الله ان يكون المولود خيرا ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله صلاة العشاء سوف تقام الصلاة بعد الاذان بثلث ساعة، يعني 20 دقيقة حتى يتحين ويتأصل لإخواننا الذين يأتون من المعالي ومن مصر الجديدة ومن مدينة ناصر ومن حلوان ومن المطرية ومن آخر الهرم ومن أماكن بعيدة، حتى يتسنى لهم بعد الإفطار أن يغنموا وجههم شطر المسجد إن شاء الله رب العالمين. أرجو من الإخوة ركب السيارات أن احنا نعمل المكان بتاع ركب السيارات عند المركز القومي للبحوث، ونترك المنطقة المحيطة بالمسجد للمصلين لأننا لا نريد إلا أن نفسح المكان. طبعا إن شاء الله هنيسر مسألة الحفظ لكن والسجاجيد، لكن اللي يقدر يجمع سجادة وهو قادم يصلي عليها يعني يبقى خير وبركة وجزاه الله خير. ده الكلام ده في ظهر الجمعة أو في صلاة العشاء إن شاء الله رب العالمين. هذه بقى بعض الملحوظات بالنسبة لرمضان إن شاء الله رب العالمين، وسوف نبدأ النشاط بإذن الله من فجر الجمعة القادمة بإذن الله. اللهم أعد علينا بالخير يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم حمد. السلام عليكم ورحمة الله. من الله رب العالمين، فأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ولقد الفضلاء يبدو أن كثيرا من أبنائنا يتفرون الأمور على غير ما يراد لها وبها. أنا عندما دعوت إلى قضية الحوار في الأسبوع الماضي أو في الجمعة الماضية وقلت أنا أنحي يعني الحرج عن الحكومة والمسؤولين واتركوا لنا الشباب نحدثه ويحدثنا، كان مقصدي أن الشباب لهم آراء وأفكار والأمة تعتز بشبابها. أعظم ما تعتز به الأمة الشباب، والألمانيون الذين يعني ملأوا العالم ضجيجا بحضارتهم وعبقريتهم، العربي أشد ذكاء من أي جنسية، وإن كان العالم كله للأسف بأضع العربي في مرتبة الأدلة أو الغطيس أو المتخلف، لكن الأوليات بتاع العلم كله كانت بفضل الله لعرب مسلمين وللمسلمين غير العرب، يعني سواء المسلمين من العرب أو المسلمين غير العرب. القطاع بتاع الجمهوريات ما كان يسمى بالتحصيل، أتدري من أخرجت لنا أو أخرجت من لنا الحتة بتاعت بخارى وطشقند والمنطقة دي كلها؟ الآن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه سبحان الله وسيدويه العالم الكبير بتاع النحو والزمخشري أستاذ التفسير وصخر الرازي، كل دول جاءوا إلينا من الإسلام صنعهم على عين أو صنعوا على عين الإسلام. جابر بن حيان في الجنية ابن النفيس من دورة مكتشف الدورة الدموية، أبو بكر الخوارزمي، الفارابي، ابن رشد سبحان الله، الحسن بن الهيثم، كل هي أول ابن سينا الذي كان تدرس كتبه إلى عصور قريبة في جامعات أوروبا في الطب. فيعني إذا كانت الحضارات ترتفع وتنخفض مدا وجدرا كما نقول، فدي مرحلة من مرحلة الكمون اللحظي للأمة، والحمد لله الأمة أفاقت واستيقظت كما قلت على دليل أحكام المستعمر يريد أن يأخذ بقيتها. لكن بفضل الله عز وجل في الأمة رجال يدافعون عنها في كل مكان، وما زال بالكنانة النصال تدافع عن الجسد الإسلامي وترد عنه كيد الكائدين. وأنا عندما أقول أننا نترك المجال للشباب ليحاور علماءه لأن العالم يحب الشاب والشاب يحب العالم، فإذا كان في فكرة مش واضحة أمام الشاب يوضحها العالم لا يوضحها السجن ولا يوضحها الزنزانة ولا يوضحها إهدار الألمية ولا يوضحها التعذيب أبدا أبدا. أن تقبل على الشاب من الكلام يعني تكسب وراءه مئة كارثة لك في له أقارب ومحبين. فلما وقلت لما وضحت الجمعة الماضية ابنك لما يخطئ أنت لا تقتله، ابنك يغلط فيك بالبيت بتقول كده المسدس ضربه وبالتي تنصحه وتأخذه باليمين مرة وبالشدة مرة وبالترغيب مرة وبالترهيب مرة حتى يليخ قلبه أمام كلامك ويصيغ أذنه لك ويستمع منك ويستمع إليك. لكن الكارثة ان احنا نتهم اول شيء اول ما نلاقي يتهم الشباب بايه؟ لا ما ينفعش دي. من هم شبابنا؟ وكيف ان تقوم يعني يقوم المسؤولين بإثارة الضغينة ما بين الشباب وبين رجال الشرطة؟ رجال الشرطة مين؟ هم ولاد عمنا وابن اختنا وابن خالنا واخونا يعني طبعا جبناهم استوردناهم من بره يعني مش شرطه ده او امين الشرطه غلبان ده او العسكري ده مستوردينه من اسرائيل ولا ده مسلم موحد لله؟ ليه نثير اول الناس بتعلم؟ زمان كان في الستينات والخمسينات والاربعينات كان يخافوا الواد يقول له اشوف مريضك العسكري العسكري العسكري يعني ده العسكري ده ما بيمسك الحرام او النفس لكن صار عند الولاد حرام لما؟ قال ايضا اهيد باخواننا رجال الشغل قال يتحملوا الناس ويعانوا الناس بالليل يعني انت عايز تلاقيه يورد مثلا الرخصه يورد الهويه بتاعته او البطاقه بتاعته ياخد طلب منه من بسبب حد وش ليه يعني؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ليه مرب دقنا كده والالتزام بالنفس انا يعني؟ لا لا لا انا شفته كذب كلمه كذب هو كلمه كذب وعدم لكن انت يجب ان تعلم ان النفوس جملت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء النفوس مجهول على هذا سبحان الله فعايزين المجتمع يحب بعضه بعضا انظر الى ماذا او كيف منع رسول الله المجتمع الاسلام صلى الله عليه وسلم اول شيء عمله في المدينه بالله عليك ايه عمل ايه اصبح بين الاوس والخزرج ليه عشان ما بقاش يخدي ضغينه بين الناس بعضها اصبح بين الاوس والخزرج وبعدين اخى بين المهاجرين والانصار اخى منهم وصل الامه ان هم كانوا هيتوارثوا لولا نزلت ايه المواليد سبحان الله ذوي الارحام بعضهم ايه اولى ببعض في كتاب الله خلاص بعد كده انقلبت الى رحم العصبه سبحان الله وكم اخ لك يمتلكه امك كم لك من اخوه يا اخي احنا دعوه الاسلام دعوه السلام كلها احنا بنشوف كم مره بنقول في اليوم على الاقل 10 مرات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فنحن دعوه السلام احنا كلنا بنصلي وبالتشهد قل السلام علينا ها على عباد لا بد وعلى عباد اي عبد صالح فسلام منا عليه اي عبد واحد فهو صالح لان الناس قسمان مبتلى ومعافى تقبلوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاد فاخى بين المهاجرين والانصار وصل الامر ان سبحان الله يطرق باب عمر فارق سبع عمر نعم قال يا امير المؤمنين ذبحنا شاة فبدلا من ان نلقي راسها من العربي زمان ما يقولش رحمه الله فيه ان المفرد يتفنن فيها انا بقولك انت وشايف دي بس مش احسن شايفكم مجنونين او زحلات كده سبحان الله الراس ما كانش يقول الراجل خد الايه؟ سال المفرد راح رجع كده معلم صبعك عليا تبين انسان وزي المفرد قال له ما كان الله يقال مجنون مش مخ الله وزع صدورها يا رب لا تدري يعني لا يعرف الدعوة إلا من يكاذبها ولا الصدارة إلا من يعانيها فالصدور كثيرة ونسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور وكان الصالحون يدعون الله ويقولون يا رب لا نسألك رفع البلاء لكن نسألك تقوية الظهر يعني البلاء موجود موجود فكان عايزين ايه القنطرة اللي احتمت فيها اللهم اجعلنا قناطر الاحتمال يا رب وشذوذ امام العلمانيين والشيوعيين او يتامى الشيوعيه ما فيش شيوعيه في العالم الا شاب يتامى في بعض دول العرب زكاه الشيوعيه وقلت لهم من قبل لذا وانا لا وقلت اذا كانت الام قد ولدت فيجب ان يدفعها ابنائها في عمر عبد الله فما كان الى حيث القت برحمها ام قسما لكن يعني مصممين يقربونها لكن طبعا لا يضركم الا اذى يقول لك اصل الازهر ده عقبه ليه يا عم؟ يقول لك ده عقبه على الابداع ابداع مين يا رب؟ سبحان الله ابداع ايه يقول؟ سبحان الله يا عظيم ابداع لكن ايه الادب اللي بتقول لي ابداع؟ تقول لي ادب والله دي قله ادب والله ما فيها من ادب ان تدخل بالدين او بالقيم او بالغيبيات كما يقولون ويقول لك يا اخي الرحمن يقول لك ايه؟ يا اخي ده الكنيسه المكي في روما مع مطلوب عليها قصة الخلق الكوميدة الإلهية بدافي اللي خدها من رسالة الغفران لأبن علاء، ومايكل أنجلو قاعد على ظهر سبع سنين يرسم قصة الخلق. الراجل المصري المصري المصري المصري يقول لك ايه صاحب وخدت الجامعة للأسف، يقول لك يا أخي ما يعني هيرسم ألم وحوة يا سيد ما هو أصلا كان عريانين، ترد عليه تقول له لا وما علينا إذا لم يفهم البحر وتسمع ما إذا ما ليس حيا ولكن لا حياة لمن تمات سبحان الله. بدون الأسف أكلوا على كل المواهب، مفيش ما إذا اللي بأكلوا عليه وصفقوا وصفقوا مع كل المطبرين والمطبقين، ما تعرفش هم كانوا عليه سبحان الله. ما مش هوية، لأن الإنسان عندما يتبخر الدين منه صار حيوانا أعجب بل الحيوان أصلا. إن شر الدواب عند الله هان مين؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. اسمع كلام الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شوف شوف، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني هو بيضحك عليه يقول لك تهبل بأن واحد أسير تهبل عبر أن الساعة 8 الصبح، هو لو ذاق عرف لو ذاق عرف لكن ما ذاقش يعرف ايه وفينا عرفه وفينا يهديهم لنا ويهديهم لأنفسهم، لأن هم بيحرقوا أنفسهم ويحرقوا من حولهم. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد أن أقول أنتم لا تحزنوا أبدا من أي حدث يحدث. ليه؟ لأن ده قدر الله الغالب، قدر ربنا سبحانه وتعالى. يعني بالله عليك لو كل الدعاء اللي عسلها هدول اتركم تعملوا إراحة للصحاب العام سبعا وطاعة أطيعوا ولو أمر عليكم عدل ذو زبيدة عشان ما نحدث فتنة في المجتمع ماشي عم لا يخفي. هل توقفت دعوة الله؟ هل تبخر الإسلام؟ أبدا والله أبدا. المسلمين نعموا 12 قرن من بعد الخلافة الراشدة وبعد الخلافتين أو الدولتين الأموية والعباسية 12 قرن، يعني كان على مر على فترات معينة يد القدرة تقطع من يقود الأمة للخلف، يد القدرة الإلهية كانت كافية روح تقف تطلق وقود الجيوش. صلاح الدين الذي حرم على نفسه الابتسامة ابتسامة ولا صلاح الدين نضحك جميعا وانت رفضها معقولة دي؟ تكشف الرشد انا استحي من الله ان ابتسم او اضحك وبيت المقدس في ايدي الصليبيين. يقول يا امام يا قائد يا عظيم متى تحل الدين؟ استراحة استراح فيها. قال يكفيني ظهر فرسي خرق موقعة الدين والقصر واجلى الصليبيين عنها اول حركة يعملها مش أقواس النصر وأكاليل الغار ورايحين جايين سلاح ولا يهمك رد الأمريكان يا رايح الخير بتاع طبعا أبدا أبدا. سجد لله سجد لله شاكرا النعمة وأخذ ترابا ووضعه في كيس من أرض المعركة. قالوا إيه يا صلاح الدين؟ قال عندما أموت افرشوه في قبري فإذا جاءني الملكان قلت هذا تراب دسته وناسه فرسي في سبيل الله عز وجل. هذه الصناعة الإلهية كما تصنع فما تألوش، الصناعة الإلهية تخبر خيرا يد الله تعمل في الخفاء. شلال الصحوة ده كل ده صناعة إلهية ما صنعها أب ولا أم ولا عالم ولا عمر ولا غير عمر، صنعتها يد القدرة صنعتها يد القدرة. أسمعهم رب العباد خيرا فانفتحت آذان قلوبهم على الخلق فانفتحت قلوب الصحابة. لقد قلت لحضراتكم من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتل القرآن أو يقرأ القرآن كتلاوة قراءة على الصحابة أبدا. أنا أتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بمداد من نور على سطور مضيئة في قلوب الصحابة كتاب الله، فكان كل واحد منهم نموذج لكتاب الله عز وجل فصاروا في بلاد الله أعزة، صار أعزة في بلاد الله. أبو ذر الغفاري الله يرضى عليه قاطع الطريق يأتي هناك في تبوك ويتخلف يتخلف بعد ربنا هداني الإسلام أصدق لهجة أبو ذر ينزل جبريل يسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله عليك السلام أقرأ أبا ذر مني السلام السلام أتعرفنا يا جبريل؟ يا رب المستطيع عرفنا أنا بس يا رب أبو ذر الزلم دواش قال والذي بعثك بالحق نبيا نحن في طرقات السماء اعرض من ابي ذر من طرفة المدينة. الدرجات وصل ابو ذر ان يعني شيقه بالطبق الافاق سمع في السماء. لان عارفينه كملائكة اكثر من عارفينك انت في الارض. ليه يا جبريل؟ قال لكثرة قوله لا اله الا الله. بس لا اله الا الله طلع من القلب الظاهر. طلع من القلب الرقي. فلما تقلب وكان بيخيط عين في النعل الساعة. فتقلب على البيت. بس الناس قالوا ايه؟ تخلف مع من تخلف. فراى الصحابة سوادا قادما. قال رسول كل ابا ذر ان شاء الله. ان شاء الله ابا ذر. فكان ابو ذر اتيا. قال رحم الله ابا ذر. يمشي وحده ويموت وحده ويبعث ان شاء الله يوم القيامة امة واحدة. فاذا الامل قائم بيد القدرة الالهية قائم وقائم دايما سبحان الله. الله عندما يقول لنا وكان الله غفورا رحيما. هل كان بالامس غفورا رحيما واليوم ليس غفورا رحيما؟ كان هنا لا تفيد الفعل الماضي تفيد الاستمرارية. وكان الله عزيزا حكيما. الله عز وجل طويل قهار جبار. هل انتهت قوته وجبروته وقهره؟ هذه المسألة ايه؟ اول ما تتدخل هذه العباد في الطغيان على عباد الله تتدخل الى السماء عند ذلك. اذهب الى فرعون انه طغى طغى. شوف اول القصص اول القصص. ونريد ان نمن وسلام يا رب العباد تمن يا حنان يا منان. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. يعمل لهم ايه؟ ان نجعلهم ائمه. ائمه مساجد؟ لا ائمه خالق. ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم في الارض. نسال لا نشغلهم في حته ثانيه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وجاءت البشارات تلو البشارات. اي عقل بس. في القصص في اكثر الانواع من انواع البلاغه تخليك تنقلع امام كلام الله عز وجل. اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعله من المرسلين. كذا الانواع من البلاغه. فاوحينا خبر يا خبريه وامريه ونهيين ومشارفين. وأوحينا إلى أم موسى أدي خبر أن أرضعيه أدي الأمر الأول. فإذا خفت عليه الخبر الثاني. فألقيه في اليم الأمر الثاني. ولا تخافي إنه الأول ولا تحزني إنه الثاني. إنا رادوه إليك البشارة الأولى وجعلونا مرسلين البشارة الثانية. بس العبد يصبر. يعلم أئمة لما صبروا فصبر أم موسى بعد 40 سنة. ما ردوه اليك ثاني يوم رجع له ثاني يوم رجع له فماشي ليلة بعيد عنه سبحان الله. هذا ردوه اليك البشرة الاولى وجعلوه من المرسلين بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة. يبقى صبرت كم سنة؟ 40 سنة عشان تتحقق البشرة. فانت ما تقلقش. ايه يعني حدث النصر في زمنك في زمن اولادنا في زمن احفادنا؟ دم نزرع الجزرة نروي الشتة نقيم الراية نتمسك باسلامنا وسوف يأتي نصر الله سبحانه. جزاك الله عنا خيرا. فلا تنسوا المسلم الدعاء ونلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.